قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. يعني كل سنة يعني الذاهبون إلى الحج وغير الحج العمرة مثلا أو كذا، يتصور أنت الصلاة هناك بمئة ألف صلاة، يعني تصلي خمس فروض نص مليون صراحة، يعني تصلي يومين من ذات الإنسان. بعض الناس مستعجل يروح مكة أسرع ردة وما ورا شيء، ما ورا شيء، يعني عجل على غير سنع. لاحظ أكاد هناك يوم يومين زيادة، صل هناك الفرض بمئة ألف صلاة، يومين خمس مليون. لكن جهل الناس حقيقة يعني ضيع، يعني أجر على نفسه أجرا عظيما. كذلك روح مبكر،